مطلوب يا خطفين الكلام وتسربوا صحبه. هيا خدنا ابو شومه. يا خطفين الكلام وتسربوا صحبه. الفن غالي قوي واللي بيحسنوا صحبه. بيقول بلسان فصيح في وسط الندال انا صاحبه. عشاق الفن ما سمعوا كلام مني. عشاق الفن ما سمعوا كلام مني. حكمة وسياسة وأدب والمساء مني. حكمة وسياسة وأدب والمساء مني. خدوا الكلام من الشرايط. خدوا الكلام من الشرايط ويحفظوه مني. الفن فني وأنا في الأصول صاحبه.